وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأحبة في الله، الذكر الذي غفل عنه الكثير من المسلمين، وله أوقات متعددة. فمن هذه الأذكار ما يقال في الصباح، ومن هذه الأذكار ما يقال في دبر كل صلاة، فيها أجور كثيرة، فيها أجور كثيرة لمن قالها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: من حافظ على الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نأتي أيها الأحبة في الله يعني على الأذكار التي هي في دبر كل صلاة. ماذا يقال بعد هذه الصلوات المكتوبات؟ أولا أيها الأحبة في الله، الاستغفار. يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ولا يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يستغفر استغفارا سريعا، فقال له: إن استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. يعني هذا لعب أيها الأحبة في الله. الواحد يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، هو القلب أصلا لاهي. لابد أيها الأحبة في الله من حضور القلب عند كل ذكر، عند قراءة الفاتحة في الصلاة. الصلاة ذكر كذلك، عندما تقول الحمد لله رب العالمين تستشعر بأن الله سبحانه وتعالى يرد عليك ويقول: حمدني عبد، الحمد لله رب العالمين، حمدني عبد، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبد، مالك يوم الدين، مجدني عبد. ربنا يقول لك هذا الكلام: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الرب تبارك وتعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مسألة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم يا رب، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت تطلب هذا من الله عز وجل، وتطلب كذلك أن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين. من هم المغضوب عليهم؟ الأمة الغضبية. ما هي من؟ الشيخ محمد قال حفظه الله: ما هي الأمة الغضبية؟ هم اليهود. طيب الأمة بقى الضالة منهم النصارى والعياذ بالله. أنت تدعو الله أن يجنبك هذه الأمة وهذه الأمة، وتدعو الله أن يهديك صراط الله المستقيم. نستغفر أيها الأحبة في الله، ثم نوحد الله عز وجل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله. شوف كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ثم نسبح 33: سبحان الله، سبحان الله، تنزه الله عز وجل 33. ثم تحمد الله كم؟ 33. الحمد لله. ثم تكبر 33، وتقول في تمام المائش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب إذا قال العبد هذه الأذكار التسبيح والتحميد والتهليل، ما له في السنة؟ ما له عند الله تبارك وتعالى؟ من اللي يعرف يا رجال؟ أحسنت يا شيخ، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. أيها الأحبة في الله، يعني شوف التمثيل بزبد البحر، يعني من كثرة الزبد، كثرة هذه الرغاوة اللي بتظهر على البحر كثيرة جدا. غفرت ذنوبك يا عبد الله وإن كانت مثل إيش؟ زبد البحر، تغفر بأمر الله عز وجل. من أخبرنا بهذا؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسبب بس يعني تسبيح وتحميد وتهليل لا يأخذ منك أظن يعني دقيقة، لا أظن أنه يأخذ معك دقيقة. طيب ماذا بعد ذلك أيها الأحبة في الله؟ آية الكرسي، ولها فضل عظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية إيش؟ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضلها يا الأحبة في الله، من يعرف ويرفع عينه بس. ماشي، لا فضل ثاني. جزاك الله خير. شوفوا يا اخواني، لا هذه الايه في دبر كل صلاه. شوف الحاج محمود ما شاء الله، يعني جزاه الله خير، ماذا له عند الله تبارك وتعالى. والله العظيم فضل عظيم جدا. شوف يا اخي فضل ربنا علينا، كم يعطينا الله عز وجل من فضائل وأعمال تدخلنا الجنة بطريق سهل مباشر. اسمع عم الشيخ، لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. طبعا لا، فضائل ثانية كثيرة منها الأخ قال لنا ما شاء الله جزا الله خيره، ولكن في هذا المقام بعد دبر كل صلاة مكتوب ما له في السنة، ما له عند الله عز وجل، ماذا قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يبقى في أول حاجة غفرت حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل إيش؟ زبد البحر. الثاني أيها الأحبة في الله أنه يدخل الجنة عند الموت مباشرة، تخرج الروح فيموت. ونكمل في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.